يحيى الفخراني. أحلام شهرزاد. أحلام شهرزاد، حنان مطاوع، لطفي لبيب، أحمد راتب، أحمد صيام، سليمان عيد، محمد الصوم، وفي عزم، بالاشتراك مع الفنان القدير محمد متولي والنجم الشاب إيهاب فهمي. أحلام شهرزاد، كلمات أيمن بهجت أمر، توزيع موسيقي أحمد الموجي، والموسيقار عمرو مصطفى، ونجمة الغناء العربي سميرة سعيد. أحلام شهرزاد عن قصة عميد الأدب العربي طه حسين. كتابة إذاعية دكتورة لبيس جابر. منتج منفذ جامل برودكشن. إشراف عام شادي مقار. إخراج حسين إبراهيم. يا مقدم أبو دان، مقدم أبو دان. نعم يا بشنجة مسرور. استدعاء سريع للوزير بهرام لمقابلة مولانا شهريار. خير يا مسرور؟ معرفش، ما ظنش خير. بسرعة. حاضر حاضر. طب هو مولانا متعصب؟ متعصب بس، ده شايط. بسرعة بسرعة. حاضر حاضر. شندان يا شندان، شندان. نعم نعم يا جنابه. نعم. انفخ في النفير بسرعة، نوب الطوارئ، اجمع كل الحرس الملكي، الاقيهم في رمح البصر هنا قدامي. ليه؟ خير؟ في ايه يا جنابه؟ امر مولانا كده. امر مولانا ننفخ ننفخ. استنى استنى استنى، بعد ما تنفخ تطلع بسرعة على ديوان الوزارة تبلغ الوزير بهرام انه مطلوب لمقابلة مولانا شهريار في الحال والتو والساعة. امرك يا مقدم، امرك. بسرعة بسرعة. حاضر حاضر. إيه هو مولانا متعصب؟ متعصب بس، ده شايط ومدخن. استر يا رب استر يا رب. جناب الوزير بهرام، جنابك مطلوب بسرعة لمقابلة مولانا الملك شهريار في قصره في الحال والتو والساعة. خير؟ في ايه؟ الله اعلم. المقدم ابو دان اداني امر الاستدعاء وهو بيترعش. يا ساتر استر يا رب. سندان. ها فندم يا جنابه. مولانا متعصب. متعصب بس، ده شايط ومدخن ومولع. خير يا مولانا، اللهم اجعله خير. خير؟ بتقول خير؟ هيجي منين الخير يا وزير بهرام؟ استرها معانا والنبي يا رب. الهانم بنتك شهرزاد. ايوه يا اخويا شهرزاد، عملت عمله مهببه. ازاي؟ مش ممكن يا مولاي، اكيد وشاي. وشايت ايه انت الاخر؟ خرجت من غير اذن يا وزير المملكه. بنتك خرجت من غير اذن جوزها بعد 1000 ليله جواز، يعني سنتين وسنتين سنتين وقد ايه؟ كم شهر يعني كمان؟ 1000 ليلة نقسمهم على 365 يوم من غير ما نحسب الكبيسة يا مولاي. مش مهم كبيسة دلوقتي. ايه؟ يبقى 2 ومعانا 39، 3 سنين الا ربع. ايوه، بنتك خرجت من غير اذن جوزها بعد 3 سنين الا ربع جواز يا وزير المملكة. وجوزها يبقى مين؟ جوزها الملك شهريار، ملك بلاد زندهار، واخو ملك بلاد تنكار، وابن ملك ساسان وجزر البلندم والبركار. ساعة واحدة واكون هنا وهي في ايدي يا مولاي. اكيد حصل المصيبة عشان شهرزاد تتجرأ وتخرج من غير اذن مولاي. الاذن والسماح يا مولاي. اتفضل. ساعة واحدة، ساعة ودقيقة، ما تجيش لا انت ولا هي. ربنا ما يحكم يا مولاي. شوية يا دنيا زاد، اطلعي فوق كمان. حاضر. فين؟ هنا؟ لا، الرف الفوقاني خالص. شايفة الكتاب الأخضر الكبير اللي جنب الكتاب القديم أبو جلدة مقطعة ده؟ أيوة أيوة شايفاه. هاتيه. أجيب الكتاب الأخضر الكبير ولا أبو جلدة مقطعة يا شهرزاد؟ حيرتيني معاكي. هاتي الاتنين ويلا بسرعة. طيب يلا القف. يلا أيوة. خدي التاني اهو. يلا هاتي. انتي مستعجلة كده ليه؟ ما اقعدي معايا شوي، عاوز الحق اروح قبل ما الملك ياخد باله. يا عليك يا شهرزاد، انت طايقه الكتب دي ازاي؟ الكتب دي يا دنيا زاد هي اللي خلتني عايشه لغايه النهارده، لولا اني قريت سيره ملوك الزمان القديم واخبار الممالك والشعوب في كل عصر وكل اوان وجمعت الحكم وخبره الناس، كان زماني حصلت بنات المملكه العذاره اللي طارت رقابيهم بعد ليله جواز واحده. بعد الشر عليك يا اختي حبيبتي. يلا همشي بقى علشان الحق ارجع قبل ما يحس بغيابي ويعمل لي هسه ودوشه. وليه ما قلتلوش انك جايه عندنا؟ ها هو منعك من زياره بيت ابوكي كمان؟ هاتي هاتي هاتي شيل معاكي. لا لا لا لا لا، الكتب مش تقيله. بصي هو مش مناني ازورك انتي ووالدي، بس انا طلبت منه انقل مكتبتي وكتبي هناك في القصر وفي الجناح بتاعي، رفض. وانا بقى ما بستغناش عن الكتب، لقيته نايم قلت الحق اجي خد لي كتابين وارجع. وهو رفض ليه نقلك مكتب؟ ما بيحبش الكتب، بيقول عليها بتجيب الفكر والمرض، ولو شافني ماسكه كتاب يتشال ويتهبد. انت هنا يا شهر والدنيا مقلوب عليكي؟ ده انا قلبي وقع في رجليا لما قالولي. هو مولاي عارف ان انا مش موجوده؟ طبعا، والقصر قايم على رجل ومولانا متعصب. متعصب بس، ده شايط ومدخن ومولع وقرب ينفجر. طيب طيب انا رايحة هو على القصر. استني حاجة معاكي، ما تقبلهوش لوحدك. ما تخافش عليا يا والدي. سلام يا دنيا. مع السلامة يا شهرزاد. ده بدل ما تتأسفي وتصلحيني تضربي لي بوز كده؟ ما هو مش معقول عشان خطفت رجلي البيت والدي اجيب كتابين واجي القصر كله يعرف. شفتهم واقفين بيبصوا عليا ازاي وانا جايه. يستجروا؟ مين دول اللي بصوا عليك يا مولاي؟ انت عارف الا سمعتي وكرامتي. قولي لي مين وانا والله العظيم اذبحهم كلهم. انا دي مسرور. مسرور يا عيني عليه، ده مش قادر يمشي، تخن وجاله خشونه في الركب وحالته بقت حاله. عارفة مسرور ده ضحيتك يا شهرزاد، بقاله 3 سنين الا ربع عواطلي. من يوم ما اتجوزتك بطل يمسك السيف. يلا بقى يلا عشان خاطري. مولاي يا روح مولاتي. قولي قولي قولي هتحكي لي ايه؟ هو وردان الجزار؟ ها؟ لا يا مولاي دي خلصت خلاص. ايوه ايوه ايوه صحيح، الجواري الملونه والعجمي وجلاب الكردي خلصوا، ومبارح خلصنا علي صار مع زمرد الجره. امال الولاد هتقولي لي ايه؟ قلبي حاسس انها هتبقى حكايه جميله جدا، احلى من كل الحكايات. ذكاء مولاي بيزيدني اعجاب بيه يوم بعد يوم وليله بعد ليله. احلى من كل الحكايات فعلا يا شهرزاد. هو مولاي هيغلط؟ معقول؟ طبعا يا مولاي احلى كتير كتير قوي. طب يلا يلا يلا بقى. بلغني ايها الملك السعيد ذو الراي الرشيد انه كان في سالف العصر والاوان ملك للجان اسمه طهمان بن زهمان، ملك ملوك زويله وبلاد الترمس، وكان عنده بنت رائعة الحسن والجمال، اللي يشوفها قلبه يضرب واللي يسمع صوتها روحه تهرب. ومع جمالها وحسنها كانت ذكية ولماحة ووعية وفيلسوفة في علمها وسخية، قرت كتب السلف وحكم الأجداد وتراث الملوك الأولين والمحدثين، مفيش حاجة ما تعرفهاش ولا شيء يحيرها، وكل العلماء ما قدروش يناقشوها ولا يخالفوا حكمتها ورأيها ولا يناصروها. وكان ملوك الجان في كل البلدان والممالك سواء مسكونة بالإنسان أو خاوية ما فيهاش إنس ولا جان، سمعوا بجمالها وذكائها وسافروا لوالدها الملك طهمان يطلبوا إيديها وودها ويقدموا لوالدها مهرها. جلالة الملك قلهبان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شرفت يا ملك البحر. السلام على ملك طهمان، أنا هقدم للأميرة فاتنة. أقاليم البحر من أول جزر التربال ولغاية بلاد تركب الأفيال. عظيم عظيم. جلالة الملك فردنان. أهلا أهلا وسهلا. شرفت يا ملك البر. السلام على الملك طهمان. أنا هقدم للأميرة فاتنة أقاليم البر من أول بلاد المرزجيش لغاية جبال النمد والنكريش. عظيم عظيم. جلالة الملك أرطبان. أهلا وسهلا. شرفت يا ملك الجو. أنا بقدم لها أقاليم الجو من هنا لغاية النجوم والأفلاك وكواكب أناهيز والبرجيس. عظيم. متشكر جدا على كل اللي قدمته لبنتي فاتنة، لكن في الحقيقة أنا ما أقدرش لا أجبرها تتجوز حد ولا حد أختار لها على مزاجي. فاتنة بنتي اختيارها بإيدها هي، بس اللي عاوز يخطبها يخطبها من نفسها، واللي ترضاه وتوافق عليه له ملك والدها كله. لا دي أخلاق أميرة دي؟ ومين بنت ملك الجام بحاله؟ دي غريبة جدا وكشرة وقلت الذوق كمان يا قلبان. هي واخدة في نفسها قلم كده ليه؟ دي بصت لي بصة كلها احتقار زي ما كل حمار قدامها يا قردمان. طب ده انتو حالكم احسن مني. دي شخطت فيا شخطة زي ما كون واحد من عبيدها، ولما اعترضت على تصرفاتها طردتني. انا قلهبان ملك البحر. شش حطوا صوتكم شوية، الحراس حوالينا والاتباع مطردقين ودانهم على الاخر. وكل ده على ايه يا قردمان؟ وعشان ايه يا قردمان؟ وبتعمل كده ليه يا قلهبان؟ يمكن عاوزة تتجوز من انس بسلامتها. ايه؟ لو عمل كده ابوها يقتلها يا قلهبان. احنا نقتلها؟ ادي اللي كان ناقص. لا لا لا مش ممكن يا جماعه تكون عينيها من واحد انسي، دي اكيد معمول لها عمل. ايوه صدقوني صدقني يا قردمان انت وقلهبان. فاتنة يا بنتي، انا عاجبني قوي اعتزازك بنفسك وكبريائك، عاجبني رفضك لملوك الجان واحد ورا التاني، لان رفضك ده بيرفع مقامي فوق كل الملوك. العفو يا والدي، انت قيمتك فوق كل الملوك من قبل وجودي بزمان. ورفضك للخطاب ده بيسعدني، لان عاوزك جنبي ومش عاوزك تفارقني. يا حبيبي انا مش ممكن افرقك. ورفضك للعرسان ده برضو بيرضيني، لانه بيأكد لي انك بتفضلي قربك مني وحبك ليها. ويمكن اصدق انك بترفضي عشان سعادتي، ولو مش عيب اشجعك اكتر على الرفض عشان تفضلي كده جنبي لاخر عمري. طبعا يا والدي صدق ان انا بحبك، ومفيش بنت حبت ابوها زي ما بحبك، ولا اب حب بنته زي انا محبيتك يا فاتنة. لكن مهما كان عمرنا احنا الجان بآلاف السنين، لابد له يوم ينتهي. وانت عارفة ان الجن مننا اذا اتم 15,000 سنة لازم يبتدي يستعد لفراق احبابه. بعد الشر عليك يا والدي ومولاي. انا يا بنتي دلوقتي في انتظار مصيري. وهنا انزعجت فاتنة اشد الانزعاج، وانسكبت الدموع من عينيها زي الأمواج، لأنها سببت لوالدها القلق وتعكير المزاج. مولاي. أحلام شهرزاد. بطولة هبة توفيق، فكري صادق، عبير محمود، طارق إسماعيل، أحمد أبو عميرة، إيمين شوقي، مصطفى قسط، أحمد حسن، حمزة خاطر، وصلاح حفيظ.